السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في المرة الماضية عن تصور عام لهذه المادة، مادة التخريج، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الواضح في فن التخريج ودراسة الأسانيد. قلنا أنه عبارة عن قسمين، القسم الأول 7 فصول. القسم الأول يحتوي على تمهيد أولا وسبعة فصول. التمهيد فيه الكلام على أساسيات وآداب البحث العلمي، ولازلنا في هذا التمهيد. ثم 7 فصول، الفصل الأول الكلام على التخريج، معناه، مفهومه، أهميته، فوائده، تاريخه، تطوره، هذا باختصار. ثم 6 فصول الباقية هي عبارة عن طرق التخريج. 6 فصول، كل فصل منها هو طريقة من طرق التخريج. قلنا الأول بمعرفة الراوي، الثاني معرفة أول لفظة منه، الثاني معرفة كلمة منه أو كلمة غريبة منه، الرابع، الطريق الرابع يعني، أو الطريقة الرابعة بمعرفة موضوعه، الخامسة بمعرفة السند أو صفة السند أو في المتن، السادسة الطريق الحاسوب. ثم القسم الثاني من الكتاب هو عبارة عن دراسة الأسانيد، دراسة الأسانيد والكلام على الحكم على الحديث، وهذا اشتمل على 9 فصول يأتي تفصيلها بإذن الله تعالى. طبعا ذكرناها المرة الماضية، ولكن حتى لا نستهلك الوقت في شيء يعني ليس هذا محله الآن، كنا قد بلغنا إلى الكلام عن آداب البحث العلمي، وذكرنا أن الباحث الشرعي، بل الباحث عموما، لابد أن يكون على صفات معينة، ولا سيما الباحث في العلوم الشرعية لابد أن يكون متصفا بالصفات التي يعني لابد أن تتوافر في كل باحث من الإخلاص في العمل حتى يؤجر عن هذا العمل، على هذا البحث، وأن يكون عنده رغبة أو استعداد فطري، ولا يكفي فقط أن يكون هذا العلم نافعا، فليس كل علم نافع يصلح لكل أحد، ليس كل علم نافع يصلح لكل أحد، قد يكون نافعا لكن ليس لك أو لك، ليس لي، قد يكون نافعا لي ولكن ليس الآن، قد يكون نافعا لي ولكن ليس الآن، يكون بعد فترة معينة، فليس شرطا أن هناك دورة في علم ما لا بد أن أحضرها لأنها مفيدة، مفيدة لمن؟ كما يعني ذكرنا المرة الماضية أن الدروس في التخريج، نعم هذا علم مهم، لكن لا ينبغي لمن لم يحضر دروسا في علوم الحديث أن يدخل في هذا الفن، نظرا لأن هذه مرتبة أعلى تحتاج إلى معرفة المصطلحات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم بعد الإخلاص والرغبة الفطري، الصبر، وهذه مهمة جدا للباحث، فإنه إن كان لا يصبر فسيتسرع في الحكم على الحديث أو الحكم على أن هذا موجود في كتاب أو لا، قد يفوته النظر في كتب من أو في أبواب من صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ويظن أنها ليست موجودة فيه، فيكون الجزم بأن هذا الحديث لا يرويه فلان أو فلان من أهل العلم، والعكس يكون صحيحا. لابد إذن لابد أن يكون صبورا، صبورا إلى أقصى غاية، إلى أقصى حد. 4، المعرفة والثقافة، ونعني بذلك أنه لا بد أن يكون واسع الاطلاع والمعرفة بالعلوم الأخرى التي تخدمه بإذن الله تعالى لأن يكون عالما في كل، وهذا لا يستطيع أن يكون عالما في كل التخصصات، لكن أن يكون له معرفة جيدة بكثير من العلوم التي يحتمل أن يحتاج إليها، فضلا عن التي فعلا يحتاج إليها، خاصة العلوم، العلوم الآلات مثل العلوم اللغوية مثل النحو والصرف والبلاغة والآداب والأدب، واضح، وعلوم التاريخ، السيرة النبوية، لأن السيرة النبوية عبارة عن آثار، عبارة عن حديث، أخبار وهكذا، والتاريخ كذلك، وعلم الجرح والتعديل، وعلم التراجم، بلاش الجرح والتعديل، لأن هذا من علوم الحديث، لكن علم التراجم لا يخص علماء الحديث فقط أو الرواة فقط، وهذا سيأتي في المهارات إن شاء الله تعالى، وغير ذلك كما نبهت عليه قبله. ثم الشك العلمي، وهذا هو الطريق للتأكد من كل نقطة في البحث، ولا يعتمد المرء على نتائج مسبقة سبقه إليها غيره من الباحثين، بل يحاول أن يستفرغ الجهد في اكتشاف ما قد يكون وقع فيه بعض الباحثين قبله من إهمال أو من نقص في المصادر أو من جهل ببعض القواعد، يفوته بعض القواعد فيخرج أو تخرج قاعدة، تخرج المسألة نتيجتها غير جيدة، كأن يحكم على الحديث مثلا بأنه صحيح نظرا إلى أنه اكتفى ببعض الطرق ولا يعرف أن هناك طرق أصح منها، أو يحكم على الحديث أنه ضعيف لقصوره ويكتشف أنه قصر في البحث عن مقويات، والحقيقة أن تكون له مقويات ترفعه من حال الضعف إلى حال القوة. الروح العلمية هذه مهمة جدا أيضا، مهمة جدا أيضا، وتعني جملة من الخصائص منها الإنصاف وعدم، ويعني لذلك أن يكون الإنسان عدلا في حكمه، وهذا سنعرف أنه من شروط الذي يحكم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فيأتي الذي يتكلم في الجرح والتعديل، نحن في الصفحة 13، يأتي الكلام على الجرح والتعديل، فيكون هناك ممكن ميل لحكم ما مسبق أو لرأي فلان من أهل العلم، فيميل إلى جهة على أخرى. لا بد أن يكون هناك إنصاف، فإن بان لي أنني على خطأ لا أستحي أن أعترف أني أخطأت وأرجع، سواء في الحكم على الراوي أو الحكم على الحديث أو في حكم شرعي وهكذا. نعم، هنا يقول على الباحث في الصفحة 20، وعلى الباحث أن يدرك أنه كلما ازداد علما قل اعتراضه وزاد تواضعه، كأنه بسعة علمه أصبح يستوعب المخالف. هذا كلام غاية الأهمية، غاية الأهمية. لماذا؟ نحن للأسف أصبنا في أحيان كثيرة بأننا نظن أن الذي سمعناه أنه هو الراجح، خلاص هو الراجح لا غيره، ولا يمكن أن نقبل غيره، فهذا قول الشيخ فلان وفلان وفلان، وكأنه هم وحدهم الذين يعرفون الحق، ونشأت مدرسة القول الواحد الذي لا يقبل النقاش، ونرى أن الذي يخالف خالف أهل الحق وهكذا. هناك مسائل يسع فيها الخلاف، هناك أحاديث يسع فيها الاختلاف بين أهل العلم، فيها اختلاف، مثلا حديث ماء زمزم لما شرب له مثلا، على هذا على سبيل المثال، هناك من يضاعفه، ها هناك جماعة من أهل العلم يصححه. طيب هل نتهم الذي يضاعفه بأنه حاقد وأنه يطعن في ماء زمزم؟ لا لا، إن الأمر لابد أن يكون على مهل. إذا كان النقد نقدا علميا فالأمر لابد أن يكون برفق، وأن يسع الأمر الاختلاف، هذا الاختلاف يسع صدورنا، لا نتعصب لتصحيح أحد ولا لتضعيف أحد ولا لترجيح أحد من أهل العلم، لا نتعصب، نتعصب نتعصبا يعني يتعلم، لا نقبل قولا في احد او في راي ما، انما لا بد ان يكون هناك مرونه، وان يكون هناك قله اعتراض. اذكر مثلا انه في بعض الاراء نحن لا نعرف الا القول بالتحريم، ثم جاء احد من يخالف منهج اهل السنه والجماعه فقال قولا لا نعرفه، لم يحكه لنا يعني من نأخذ عليه من علم. قلنا إن لله راجعون، هذا الرجل حلل كذا وحلل كذا وأجاز كذا، لم يقل بالتحريم، مع أن جماهير أهل العلم في الحقيقة إنما يقولون بالجواز، والتحريم هذا قول قلة من أهل العلم. الشاهد من ذلك أننا كنا نعترض بل ننكر على من يقول خلاف ما نعرف، لمجرد أننا لا نعرف إلا أن هذا هو الراجح. أما إذا ازداد علمنا وقرأنا أكثر وعرفنا آراء أهل العلم وأقوال أهل العلم وحجة كل قائل، فسيقل اعتراضنا ولن نتكبر على أحد، بل يزداد تواضعنا، لأنه بسعة علمنا نصبح نستوعب قول المخالف، وذلك لوقوفه على دليل لرأي هذا المخالف وتخريجه تخريجا سائغا، يعني نرى له عذرا أو لا له وجها أو نرى ما وجهة نظره. أما إن كان هذا المخالف من أهل الزيغ والهوى فلا بد من الاعتراض عليه انتصارا للحق. نعم، أهل الزيغ والهوى إن وافق قولهم قول أهل الحق أو إن كان هناك اختيار على منهج علمي، طيب حتى إن كان يخالفنا في كثير من الأحيان، إلا أنه ذهب إلى رأي يخالفنا أو يخالف ترجيح بعض أهل العلم، لكنه ليس محايدا للمنهج العلمي، خلاص نأخذ الحق من أي أحد كان. لكن أن يختار الشاذ من الآراء أو يختار الأقوال الضعيفة جدا أو ما اشتمل على أدلة غاية في الهلاك في الوهن، هذا لا بد من الاعتراض عليه، لكن لا بد أيضا من أدب أهل العلم، ولا نخرج عن الخلاف العلمي. واضح، وهذا غاية في الأهمية، أن نحاول حصر الأمر في المنهج أو في المسألة العلمية، ولا نتطرق ده أمه كانت كذا، ده أخوه كان كذا، ده اتجوز كذا، ده اشترى كذا. احنا نتكلم الآن في مسألة علمية، الآن مسألة علمية ماله ومال الأمور الشخصية أو أمور أخرى ليس لها دخل في المسألة. الآن نتكلم في مسألة علمية، نتجرد ولا نميل للهوى ولا ندخل مسائل أخرى في المسألة، الآن نريد أن نعرف الحق في هذه المسألة. واضح؟ أما إن كان الموضوع يتكلم في تقييم شخص معين لنرى هل في هذه المخالفات وهذا الذي عرف عنه أنه يعني يؤخذ منه العلم أو لا، فهذا شأن آخر، هذا في مقام الجرح والتعديل. أما الكلام في مسألة شرعية أو في تصحيح وتضعيف أو في أي شيء من مسائل الخاصة، فهذا ينبغي أن نحدد ما هي نقطة الخلاف ونبحث حولها الأمر. واضح الكلام؟ إن كانت له مخالفات أخرى هذا وقت آخر، هذا له مجال آخر، لكن لما نتكلم عن مسألة معينة نحدد هذا، ولا يجعل اختلافنا معه في منهج أو في مسائل أخرى أنه يجعلنا نخطئه في كل مسألة، أو لا نرى أن نرجع عن رأينا لأنه قال بغيره وإن وافقه هو الحق في بعض المسائل. التواضع عندما يظهر لنا أن غيرنا وإن كان مخالفا لنا أصاب أو قارب الصواب في مسألة. يقول الأمانة، هذه أيضا من الروح العلمية، الروح العلمية إنصاف وتجرد وأمانة، وهي تعني نقل آراء الآخرين دون تشويه إذا لم تعجب الباحث، ودون تزويق إذا وجد فيها سندا لتوجهاته، كما أنها تقتضي عدم سرقة آراء الآخرين وانتحال أقوالهم وعدم ادعائها بعد التصرف فيها قليلا. هذا غاية الأهمية، ويهمنا جدا في الباب الذي نحن فيه، موضوع التخريج موضوع التحقيق العلمي، موضوع الحكم على الرواة. بعض الناس، لأنه بل والله كثير من الناس، لأنه يميل مثلا إلى مذهب معين أو إلى رأي معين في مسألة ما، فنراه يتساهل في الأسانيد أو في الحكم على الأسانيد التي في هذه المسألة حتى تخدم ما يذهب إليه. أو إذا كان هذا الحديث مثلا فيه راو متكلم فيه، فإذا كان الحديث في صفه أو في يميل إلى أو يرجح ما يذهب إليه، يقول: وهذا الخلاف في هذا الراوي خلاف يعني لا يضعفه ولا يجعلنا نذهب بروايته. طيب، وإذا كان هذا الحديث لا يخدم آراءه بل ضد ذلك، نقول: ولا تكون الحجة إلا بمن ثبتت ثقته وقويت حجته. طيب يا أخي، أنت كنت بتقول من شوية ما هو الكلام فيه غير شديد، الآن أنت تقول الكلام لا يعتمد على في مسألة شرعية إلا بكذا وكذا. إذا وهذا موجود، ستجدونه في أثناء الكلام يعني، أو أثناء النظر في كتب أهل العلم أو التحقيقات هذا أمر غاية في الأهمية، أن يكون الإنسان آخذا بالأقوال مؤتمنا. هنا مسألة مهمة جدا، ألا نشوه آراء الآخرين، بل ننقلها كما هي كما هي. يقول: آراء الآخرين ننقلها دون تشويه إذا لم تعجب الباحث، ودون تزويق إذا وجد فيها سندا للتوجهات. بعض الناس حتى يزوق ما يذهب إليه، يقول: وهذا قول إمام المحدثين. طيب، إمام المحدثين هو قول إمام المحدثين فعلا، لكن هل لأنه يريد أن يميل إلى هذا القول يقول: إمام المحدثين الذي قال فيه فلان كذا وكذا وكذا؟ طيب، ما هناك أقوال أخرى ولأئمة آخرين، لماذا لم تمدحهم أيضا أنهم أئمة؟ إنما تقول إمام المحدثين لأنك تميل إلى هذا، ولا تقول في المقابل عن أناس هم أئمة في الهدى أيضا أو أئمة في الحديث، لا تقول عند ذكر أقوالهم إمام الحديث أو يعني الحجة في باب كذا أو كذا. فنجد تزويق الآراء، هذا موجود، نعم هذا موجود، سواء كان هذا الكلام في تحقيقات أو كلام في يعني كلام مجرد الكلام في مناقشات علمية أو فضائية أو في خطب أو كذا أو كذا. فمثلا على سبيل المثال أذكر الآن في مسألة هل يجوز إخراج القيمة، مثلا إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنجد طبعا الجمهور على عدم جواز ذلك، والمسألة لها تفاصيل ليس هذا محل الكلام فيها، لكن الشاهد أن من يذهب إلى إجازة أو إلى جواز أخذ القيمة يقول: وقد ذهب إلى ذلك إمام المحدثين غير منازع، الإمام البخاري، وذهب إلى ذلك أيضا الإمام الجلل والإمام الجبل، الإمام في الفقه وفي الرأي الإمام أبو حنيفة. وقد طيب يا جماعة الخير، إذا ذهبنا إلى مدح يعني أو إلى الميزان، إذا كان بالكيلو، ها، وقلنا كم لقب لكل واحد، سنجد أن الألقاب أكثر في من رجح، هم أكثر وألقابهم أكثر. لكن هذا مسلك غير سوي، مسلك غير سوي. لا أحكم الآن إذا كان هذا هو الصواب أو هذا خطأ من الآراء، لكن أقول هذا المسلك، مسألة أن نزوق الرأي حتى وإن كان أضعف، حتى إن كان قائله أقل، فنحسن قائليه، وإن كان هم فعلا أهلا لذلك التحسين، لكن نغض الطرف عن تحسين القول الآخر وعن مدح أصحاب القول الآخر، لأني لا أريد أن أحسن هذا القول أمام السامع أو أمام النظر. كما أنها الأمانة يعني تقتضي عدم سرقة آراء الآخرين. أنا مثلا كنت أخرج حديثا فوجدت أن هناك أحد الباحثين قد أبدع في عرض التخريج، فأنقله وقد أقدم وأؤخر في التخريج حتى لا يقال أني فرقته منه. ها قد يقول قائل: طيب ما أنا لو خرجت سأقول مثل قوله فأنا أخرجه. لابد إذا استفدت شيئا أن أعذره أو أن أشكره. وقد مثلا قد أجاد في تخريج هذا الحديث في الباحث الفلاني فجزاه الله خيرا ومنه استفدت. طيب أنا لا أريد أن أقول أني نقلته برمته ولن أقله برمته، أقول أني استفدت. وهذه للأمانة، حتى إذا يعني ادعى أحد أخذ كلامك بعد ذلك الذي اجتهدت فيه وخلصت إليه، يكون هناك أمانة في نقل كلامك. ونحن لا نفعل ذلك حتى يكون بالمقابل، لا، هذا حتى يكون هناك ثقة في كلامي، أنني إذا قلت شيئا فليطمئن إلى أن هذا قولي وليس قول آخر. وإذا عذوت لأحد شيئا فهذه من الأمانة، وكما قالوا أن من بركة القول نسبته إلى قائله، من بركة القول نسبته إلى قائله. واضح الكلام؟ وكم من أناس، بل يقع في هذا أناس كبار، أناس كبار من أهل العلم، لا أريد أن أذكر آراء أو أقوال أو بعض الأمثلة لهذا، بل فعلا موجود بس هذا عند الكبار سيذكره على أنه هو القائل دون عزو لأحد، ويكتشف بالبحث والتخريج لأقوال أهل العلم نكتشف أن هذا القول هو ليس قوله بل أخذه عن غيره، وقد ينقله برمته بنصه بلفظه، وقد ينقله متصرفا مختصرا دون إشارة من أين أخذ هذا القول. وهذا يعني ليس بجيد. وحينما نجد أحد أئمة الهدى، أحد الأكابر من أهل العلم يفعل ذلك، يعني لا نقول فرصة نطعن في هذا الإمام، نقول سامحه الله، نقول إن كان شيئا يعني إن كان شيئا عظيما نقول ندعو له أن ربنا يسامحه، ولا نشهر ونقول وقد أساء إلى نفسه وقد لا، ولعلها من توارد الأفكار. لكن هناك أحيانا يظهر أنه ليس بتوارد الأفكار إذا طال النقل واتحدت الألفاظ جدا، فيصعب أن تكون في كم من الأسطر نفس الكلمات في نفس الفكرة، هذا يصعب أن يكون هذا من اثنين معا. الأصل في ثبوت الأمانة واشتراطها، في ثبوت الأمانة واشتراطها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا أبشع في النفوس من صورة سارق يسطو على جهود الآخرين، ولا أنحس ممن يقوم باغتيال جهد السابق في إبداع فكرة طالما سهر الليالي بمطالعة الكتب حتى فاض بها خاطره وجاد بها يرعه. نفس الكلام، بعض الناس مثلا يأتيك الناشر فيقول لك: يا أخي الكريم، نريدك أن تخرج لنا كتابا طبعا جديدة لهذا الكتاب، وأنت تعرف أن هذا الكتاب خرج بتحقيقات أخرى، فتأتي لأحسن طبعة وتنقل منها هذه التحقيقات وهذه التخريجات، هذه التعليقات تنقلها أو تختصرها، بلاش تنقلها تماما، لتختصرها، تختصر منها، وليس لك مصدر غيرها، أو هو مصدر هي وغيرها مصدر، ولا تشير في المقدمة وتقول تحقيق فلان وتنسبه إلى نفسك، مع أن النص أصلا إنما كان على مخطوطات وكان فيه جهد فأخذته أنت تماما برمته، ولم تشر إلى أنك استفدت من هذا النص الذي بتحقيق فلان. هذا يحدث كثيرا على فكرة، نجد هناك من يسرق النص. طيب مو هناك من يقول: يا أخي ما هو النص موجود أي أحد يأخذه؟ إن من الأمانة أن ننسب هذا الجهد إلى صاحبه، نشير، نشكره، نقول وقد سبقنا إلى طبع هذا الكتاب عدة من المحققين، وقد وجدنا أن أخبارها وأبعدها عن الخطأ والتصحيح وأقربها إلى التحقيق العلمي طبعت المحقق الفاضل فلان ومنه استفدنا في هذه الطبعة، وقد أفدت من بعض تعليقاته وهكذا. يعني ما فعلته أذكره، واضح. وقد أضيف شيئا، مثلا إن كان هناك إضافة ليست له، ها، لابد أن أذكر حتى لا يظن أن كل التعليقات هي مختصرة من هذا التعليق السابق، إنما أذكر وقد أضيف إلى هذه التعليقات بعض ما يسر الله عز وجل. وهكذا يكون هناك دقة وأمانة. أشعر أو أذكر أن من الأمانة مما رأيته من الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، أحد المحققين الكبار، أحد العلماء الكبار في تحقيق الحديث رحمه الله، أنه كان إذا طلب منه مراجعة كتاب لأحد المحققين، ترون هناك فلان راجعه فلان، قدم له فلان، فالشيخ يطالع الكتاب ويكون بتقديم فلان ويمدح الكتاب، يمدح البحث والتحقيق. الشيخ هذا يراجع أو يعني ينظر في هذا البحث، فنرى مثلا أكثر من يقدم يقول هذا بحث ماتع وهذا كذا وهذا كذا. طبعا التحقيق يعني لا ينظر إلى يعني أو الكلام عموما أو البحث عموما، إنما ينظر إلى مجمل الكتاب، وقد يقرأ الكتاب كاملا أو بحث كاملا. طيب في التحقيق قد يصيب الباحث في بعض المواضع ولا يصيب في مواضع أخرى، فلا بد إذن حتى أطمئن إلى أن هذا الكتاب تحقيقاته أو الأحكام جيدة، فماذا أفعل؟ لا بد أن أقرأ كل حديث في هذا البحث، وأنظر إلى التعليقات عليه، فلعله أصاب في الأول ولم يصب في الآخر. كان الشيخ محمد عمرو إذا قدم لأحد يقول وقد رجعته من صفحة كذا إلى صفحة كذا. لماذا؟ حتى إذا كانت هناك مخالفة للمنهج العلمي في بعد هذه الصفحة هو غير مسؤول ولا يرضى عن ذلك، إنما هو فقط كان نظره انصب على الصفحات المحددة. وهكذا هذا من الدقة في الحكم، وفي من الدقة في الأمانة، النزاهة. ومعناها أن يكون الباحث شريفا أبيا عالي الهمة مترفعا عن المتاجرة الرخيصة بالعلم. للأسف بعض الناس، بعض الناشرين، ممكن لأن فلانا من الناس هذا يعني اسمه لو وجد على كتاب يباع الكتاب، ممكن مجموعة من الطلبة يكتبون هذا، يعني يكتبون على الكتاب، يعني ممكن يحققوا أو يعملوا أي شيء في الكتاب ولا يكون تحقيقا علميا، لكن يضعون اسم فلان عليه، يقول مثلا وهذا البحث راجعه فلان أو بإشراف فلان، وضعون اسم الشيخ عليه، ولا يكون الشيخ له صلة أصلا. هذا أيضا ليس أمانة وليس نزاهة، بل هي من الكذب على أهل العلم، وهذا موجود. هناك في هذه الأزمان وجدنا من يكتب اسمه على اسم كتاب مش بتاعه أصلا، ويدعي أنه لنفسه، ونسأل الله العفو والعافية. جيد. فالباحث يخدم العلم من أجل العلم لا من أجل صناعة الشهرة الباطلة. طبعا من أجل العلم لا يقصد به من أجل العلم يعني علمه خلاص، إنما إن نخدم العلم من أجل نشر العلم الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فهناك توحيد للعبودية في نشر العلم، وليس مجرد العلم وانتهت المسألة، بل هو لطلب رضا الله سبحانه تبارك وتعالى بنشر الحق، بنشر الخير، ولا من أجل صناعة الشهرة الباطلة أو المجد الزائف. ويخشى على من كان هذا شأنه أن يمكر به العلم، فيخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طبعا الذي يسارع إلى أن يكون مشهورا يصطدح، الذي يسارع إلى أن يكون مصدرا فيتذبذب قبل أن يتحصرم، فهذا يعني يصطدح في حينه. فيقولون على الذي يدعي العلم تسبب قبل أن يتحصرم، شبهوا ذلك بالعنب، أن العنب أول ما يكون إنما يكون أخضر ويكون فيه يعني مزازة أو يعني شيء او طعم صعب، انما هذا في نشأته لابد ان يمر على هذا الحال اولا. اما ان يستوي ويصبح زبيبا قبل ان يصبح حصرم فهذا لا يمكن، ان يبقى زبيبا مباشرة هذا تسرع وفساد للعنب. وكذلك الذي يسارع فيدعي انه من العلماء الراسخين وانه معه اجازات من اكابر اهل العلم، وهذه آفة عظيمة اصبحت في عصرنا، ان هناك من يدعي انه معه اجازات. طبعا ما هو الاجازة؟ لا تدل على العلم، اجازات في العلوم، علوم النقل وعلوم العقل وعلوم وعد، يعني ايه، يقول اشياء كثيرة في الكتب التسعة والكتب العشرة والعشرين والقراءات. طيب وأين أنت؟ أين أنت من العمل؟ وأين أنت من الحفظ؟ وأين أنت من الفهم؟ وأين أنت من التطبيق العلمي والتدريب؟ وأين أنت من البحث العلمي؟ وأين نتاجك؟ وأين؟ لكن لا، يا ليت لا يكون همنا نحن قلنا كذا وفعلنا كذا، ويكون همنا الجانب العملي بإذن الله تعالى. فالموضوعية وهي تحليل علمي منطقي للأمور بعيدا عن حب الذات والتعصب والمغالاة، تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب نفي الذات مطلقا، وإنما المطلوب أن تلغى الذات حينما يكون احتكام الهوى، وحين يدفع الإنسان إلى التكلف والاحساس في معالجة أمر ما. والباحث الموضوعي لا يبالغ ولا يهول فيما يصل إليه من نتائج، ولا يقطع بأن ما توصل إليه هو الحقيقة المطلقة. ولهذا ينبغي له ألا يستخدم عبارات مثل نؤكد ونجزم، بل يستحسن أن يقول والأرجح ويغلب على الظن ولعل وربما وقد يكون ويحتمل ويظهر أن ونحو ذلك من العبارات. هذا مما علمني شيخي الحبيب الشيخ أحمد معبد. كنت مرة عقدت على الإمام ابن حجر، كان أخطأ خطأ علمي في نظري، قلت مثلا ساعتها وقد غفل عن ذلك الإمام ابن حجر، لا أقصد غفل أنه قصد ذلك، يعني ممكن يكون يعني غاب عنه غفل عن ذلك. فقال الشيخ أنا أعلم أنك لا تقصد، والحمد لله يعرف أني لا، الحمد لله تعالى يعني لست طويل اللسان، وأسأل الله أن يؤدبنا. فقال لعلك قرأتها في بحث من الأبحاث، بل لابد أن نكون مع أهل العلم أكثر أدبا، فلعل الأفضل أن تقول، ولعل الأصوب أن يقال كذا، ولعل الأرجح كذا. فلان مثلا من أهل العلم رجح رواية معينة، نقول ولعل الأصوب أن يكون أرجح كذا، وأذكر الدليل وليس مجرد ترجيح هكذا بالهوى، ولكن لابد أن يكون هناك إشارة أمارة على أن هذا هو الأفضل، هذا هو الأرجح. ونعتذر لأهل العلم وأقول ها لا أعتذر، أقول ولا أدري ما الذي قال، ما الذي فعله فلان، وما الذي قال به هذا الرجل، ويكون إساءة لأهل العلم، بل نطلب ولعل الأولى يكون كذا، وقد يكون الصواب كذا، وننظر إلى العذر أو إلى ما قد يكون سببا لقول فلان أو فلان. وهذا إن شاء الله نحاول أن نتدرب عليه في بعض الأمثلة، وهو أن ننظر إلى أقوال أهل العلم ليس على أنها دائما مخالفة، بل نقول لعله أخذ بقول كذا، لعل عذر الأخذ بقول كذا أو كذا، وهو أن نحمل أقوال أهل العلم على الوجه الأفضل، ولا نحمله فوق ما يمكن حمله. إن الموضوعية تقود إلى النتائج المنطقية التي يقبل بها كل ذي عقل، لأن رفض المنطق والاعتدال إنما هو رفض للعقل واستخفاف بالعقلاء، لذا يبدو العلم جافا أحيانا، وهذا هو سر كون بعض من ينسب للعلم حين يعرض عليه جهد الآخرين تحكيمه تراه يرده بتعنت، مع أن النتائج التي توصل لها صاحب هذا الجهد كانت منطقية ومحترمة إلى حد بعيد. ولا شك أن دافع هذا السلوك الارتباط في النقد وتقويم جهود الآخرين هو تحكيم المزاج والبعد عن الموضوعية. نعم، قد يكون الإنسان له طريقة في البحث، له طريقة في كتابة الأبحاث العلمية. ليس حتى أحكم على بحث علمي لا يعني أنني لي طريقة أنه لا بد أن يكون كل الباحثين بهذه الطريقة، لا، قد يكون هناك طرق أخرى بأسلوب آخر، فلا أحاكم الناس على ما أسلكه أنا وحدي، لا بد أن يكون هناك منطقية. هل هذا الكلام مخالف للحق أو مخالف لي أنا لطريقتي التي أفضلها؟ الذي يهم هل هذا مقبول علميا ولا غير مقبول تماما، ولا يعني هذا أن نجعل كل الناس لابد أن تكون على طريقتي في الأسلوب العلمي أو في السياق العلمي وهكذا. لابد أن يكون هناك موضوعية، نظر إلى الأمر بعيد عن المزاج وما أحبه أنا، بل النظر إليه مجردا عن الميول الشخصية. إذا كان مثلا فلان قال قولا، مثلا واحد طلع كتاب في التعقيب على الشيخ الألباني، نحب الشيخ الألباني؟ نعم نحبه، فلا نتكلم عن الشخص، يقول هو يريد أن يتصيد أخطاء الشيخ. يا أخي تكلم بموضوعية، هل هذا الشخص كان عنده أدب في العلم، أدب في الكلام، أم يقصد تشهير بالشيخ؟ هل طبعا كان المقصد العلمي فلن يكون إلا مؤدبا. طيب إن كان يعني تعقب الشيخ في بعض ما أخطأ فيه، طيب هل أصاب هذا الطالب أو هذا الباحث ولا لا؟ تكلم كلاما علميا. كل الناس تخطئ، الشيخ الألباني أخطأ، نعم أخطأ، وغيره أخطأ، لكن إن كان الكلام بأدب، إن كان الكلام بأدلة علمية، خلاص ما المشكلة؟ ليس لأنك تحب الشيخ خلاص لا تقبل فيها أي أحد يخصص ولو رسالة ولو كانت صغيرة في الرد على الشيخ أو تعقبا على الشيخ. لا بد أن يكون موضوعية. أما أن نرد الأقوال أو الرسائل التي تنقد بعض أقوال أهل العلم لمجرد أنها تخالف، لا. أما إن كان هو غير محترم في نقده وبريء اللسان فهذا ننقده للبذاءة والنقد الغير علمي وغير موضوعي. واضح؟ اللهم علمنا الأدب. يقول: والخطر من وراء هذا السلوك هو إحباط الباحثين الممتازين وانصرافهم إلى غير ميدان البحث، فيحل محلهم من لا تتوفر فيهم شروط البحث العلمي والأدبي، فيحصلون على الشهادات بغير وجوه الحق، ويتقلدون الرتبة العلمية ويتبوؤون المناصب الرفيعة، وهكذا تقبض مواهب الأذكياء من طلاب العلم، ويضيع العلم حينما يحمله غير العدول، ويوسد الأمر إلى غير أهله. نعم، هذا نجده في بعض الدكاترة، أنه يتعنت، يريد البحث، يريد الباحث أن يكون بدماغ المشرف، وليس تاركا للباحث حرية في أن يقول رأيا أو ينقد رأيا، يقول هو كده اسمع الكلام وإلا مش هترك البحث، هترك الإشراف وخلاص. لا بد أن يكون هناك بصمة للباحث، لا يكون الباحث صورة من شيخه أو صورة من المشرف، بل لا بد أن يكون هناك هو يوجهه، يقول لا هذا مخالف للمنهج العلمي. نتكلم عن المنهج، ممكن الباحث يخالف المنهج ويذهب إلى منهج آخر يرشده الباحث، يرشده المشرف وهكذا. أما أن يتعنت معه ويلزمه بتغييرات لأنه فقط هو يريد هكذا، لا. واضح؟ القدرة التنظيمية هذه مسألة رائعة، جزاهم الله خيرا أن ذكروا هذه المسألة. ما هي هذه؟ تعني أن ينظم الباحث أفكاره تنظيما متسلسلا بأسلوب علمي رصين بعيد عن الغموض والإطالة، وهي تقتضي ترتيب أقسام البحث وأبوابه وفصوله ومباحثه ومطالبه ترتيبا محكما. أن يكون الإنسان عنده ترتيب في الأفكار، يعرف كيف يعمل الفكرة مسلسلة، البحث مسلسل. يعني مثلا في هذا الكتاب هم قسموا البحث إلى قسمين، وكل فصل أو كل قسم يتناول أشياء متشابهة، أشياء مسلسلة مترابطة، تلاحظون هذا؟ والقسم الثاني أيضا شيئا يضم شيئا عاما، كان عن دراسة الأسانيد والجرح والتعديل، الحكم على الحديث، وهذا ينظمونه تنظيما مسلسلا، كل فصل يسلم الى التالي الى التالي، حتى نجد في اخر المطاف نتيجة رائعة جدا. وهكذا هذا التسلسل، هذه قدرة تكون هبة من الله عز وجل وتكتسب أيضا، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى. مرة بعد مرة يصبح الإنسان تلقائيا يستطيع أن ينظم الأفكار. وهذا طبعا يفيدنا أيضا في الكلام، في تحضير محاضرة، في إعداد خطبة، أن يكون الكلام مسلسلا، أن يكون عناصر الخطبة فيها تسلسل عن التشتيت للناس، فكرة تسلم فكرة حتى نجد أن الأمر يصل إلى هدف أعلى وإلى نتيجة مسلمة بعد ذلك بمطالعة كيف تكتب بحثا أو خطة، كيف مثلا ننظر إلى المواضيع الكثيرة العلمية، فنجد أن أكثرها مسلسلا تسلسلا علميا. وهكذا هذه هي مهمة المشرف، مهمة المرشد في الأبحاث العلمية، أنه يرشد الباحث إلى الخطة الأفضل. أنا الحمد لله في أبحاثي أو في الإرشاد الأكاديمي أو في الإشراف العلمي على الأبحاث، الماجستير أو الدكتوراه، هذا عملي. لا أقول الباحث، في بعض الباحثين للأسف الآن حاليا يقول شوف لي موضوع، اختار لي موضوع. لا، أنا أريد أن تختار أنت حسب ميولك العلمية، تختار شيئا مناسبا لك. ممكن أرشده إلى بعض الموضوعات هو الذي يختار منها، لا ألزمه ببحث معين لأنه قد يكون فوق قدراته. فإذا اختار موضوعا طيب، لابد أن يتعلم كيف يضع الخطة، كيف يضع منهجا للبحث. طيب ألا أساعده؟ نعم أساعده بعد أن يحاول يكتب خطة ويحاول يرتب الفكرة ويجعلها مسلسلة، هناك أبواب، هناك فصول تحتها مباحث، كل مباحث تحته مطلب، تحت المطلب ممكن تحته مسائل. هذه منهج علمي، كيف نرتب البحث؟ نجد هناك قسم أول، قسم ثاني، هناك تمهيد للبحث كله، هناك تحت القسم الأول أو الباب الأول فصول، الفصل الأول قد يكون تحته مطالب، المطالب قد تحت أو مباحث تحته مطالب، وهكذا. هناك نظام في البحث، هذا نكتسبه من مطالعة الكتب أو الرسائل التي تتكلم عن كيفية تنظيم الأبحاث، وأيضا بمطالعة الأبحاث نفسها، وأيضا بمتابعة أهل العلم للباحث. المشرف يقول هذه الخطة، لا الأفضل أن تقدم كذا، انظر الأفضل كذا، والأفضل كذا. ممكن تزيد بحث مبحث هنا قسما هنا، وهكذا. فيكون هناك بعد ذلك تسليم الخطة إلى القسم أو إلى أهل العلم حتى يبحث يوافق على الخطة. نعم هذه خطة جميلة مناسبة ومسلسلة، نوافق عليها حتى يكون البدء في البحث العلمي بعد ذلك جيد. فهذا مهم جدا، مسألة التدرب على ترتيب الأفكار. أيضا سيكون الكلام على ترتيب الطرق، ترتيب المتابعات، ترتيب الشواهد، لابد أن يكون هناك شيئا مسلسلا. ترتيب التخريج، يأتي في صياغة التخريج، أنه ممكن يكون الترتيب على الوفيات أو على الكتب الأقوى صحة، وهناك ترتيبات أخرى، طرق لترتيب التخريج الأخرى سنتعلمها إن شاء الله تعالى. يقول حتى يأتي البحث كله في حلقات السلسلة الواحدة، يأخذ بعضها برقاب بعض من غير تكلف أو أسف. ومما تجدر الإشارة إليه أن العلم بالشيء قد لا يكون، أن العلم بالشيء وحده قد لا يكون باحثا بالمعنى الصحيح. العلم بالشيء لا يكون باحثا بالمعنى الصحيح. نعم قد يكون المرء علامة في الأدب، شعره ونثره أو اللغة نحوها وصرفها، أو الحديث رواية ودراية، أو التاريخ سردا لقاعيه وتفسيرا لها، لكن هذا كله لا يعني حتما أنه يستطيع أن يكتب بحثا منهجيا، ولن ينفعه الإخلاص أو الرغبة أو الصبر أو غير ذلك من شروط البحث العلمي وأدابه. ما لم تكن عنده القدرة التنظيمية التي ينظم بها معلوماته عن البحث الذي يود الكتابة في موضوعه. نعم، هناك أناس ما شاء الله في الكلام ما شاء الله، لكنه ليس عنده ملكة الكتابة، وناس ما شاء الله في الكتابة أسلوب رائع جدا ما شاء الله، لكنه إذا تكلم تلعثم، لا يستطيع مواجهة الناس، أو لا يستطيع أن يكون كلامه مسلسلا وهكذا. وهناك من يجمع بينهما، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وهذا القول الأخير، إنما العلم بالتعلم، هذا حسنه بعض أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا يصح، ولنأخذه أنه حكمة، ومما يغفر عن بعض أهل العلم، أظن عن ابن عباس رضي الله عنه، أظن ذلك، وأحتاج الأمر إلى مراجعة. إنما العلم بالتعلم بمعنى صحيح. أيضا من الصفات المهمة في الباحث الجرأة، وهي خلق نبيل من صفات الرجال الأقوياء، وتعني القول عن الحق إنه حق وعن الباطل إنه باطل دون خوف أو وجل ومن غير مداهنة أو تملق، إذ البحث ليس فيه صداقة أو عداوة، إنما هو حق وحقيقة. وفي تراثنا الإسلامي شواهد كثيرة على خلق الجرأة في البحث العلمي، فربما سئل العالم عن أبيه أو ابنه أو أخيه فما كان جوابه إلا القول هو الدين، يقول أن هذا أمر همر دين أبي، أو يقول ابني، أو يقول أخي. ضعيف في الحديث. أذكر من ذلك مثلا علي بن المديني، هذا شيخ الإمام البخاري، علي بن المديني حين سئل عن أبيه قال أبي ضعيف، أبي ضعيف. الإمام أبو داود السجستاني كان له ابن من أهل الحديث، فسئل هو عن ابنه قال أبي ابني كذاب. انظروا، ها، إنما يذكر هذا لأن هذا حق، هذا بحث علمي، هذه رواية سيعتمد عليها، لا ينبغي أن نحابي، ليس لأن هذا قول البلد عندنا، إذا لابد أن أقول مثل قولهم ولا أبين الحق، واضح. لكن إن كنت أذهب إلى قول معين ورجحت ذلك وفي إثارته فتنة للناس، فأحتفظ به إلى حين أن أستطيع أن أجرأ أو أن أرى المناسب أن أخرج هذا القول. فننظر إلى القول الذي رأيت أنه الأرجح، هل من الحكمة أن نعلنه الآن ولا لا؟ واضح؟ أنه قد يكون الأمر ليس من الحكمة أن ننشر قولا معينا وإن كان راجحا، واضح؟ بل يكون الأمر يحتاج إلى الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. بعض المسائل إثارتها لا تفيد، إثارتها لا تفيد خلاص، ها، ولا نريد أن نذكر أمثلة على ذلك الآن. لكن ممكن مثلا حديث لو قلنا بضعفه، هو أصلا حديث ضعيف مرفوعا لكنه موقوف وله حكم الرفع، فأنا أقول إن هذا حديث ضعيف، وبعدين سيتركون العمل الصالح. طب يا أخي، أليس الحديث ضعيف؟ وأليس مهما أن نقول هذا من السنة أو لا؟ ألا يعتمدون على الضعيف؟ نعم، نقول لك هذا لو كان الاعتماد على الضعيف لا ينبغي، طبعا لا ينبغي، لكن أنا أقول خلاصة الكلام أن الحديث موقوف وله حكم الرفع، يعني سيطلب من الناس أن يعملوا به أيضا، لكن الناس لن تدرك هذا الفرق، حديث ضعيف مرفوعا صراحة لكنه موقوف له حكم الرفع، خلاصة الكلام سنعمل به، الناس لا يحتمل عقلها أن نفصل لهم هذا الكلام. فنأتي إلى الكلام على مثل هذا بأن نقول يصح، أو من السنة يصح العمل بذلك، ونفصل الناس، خاطب الناس بما يفهمون. ها، كأن يقال مثلا في حديث الشروق، حديث الشروق، تعرفون حديث الشروق؟ الحديث الذي فيه أنه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. الحديث الراجح أنه ضعيف. فيأتي بعض الفضلاء ويقول حديث ضعيف، حديث ضعيف، فأكد ضعيف، ضعيف، وفعلا ضعيف، ويسكت ولا يبين للناس أن من السنة الجلوس، ولا يبين للناس أن من السنة أن نجلس بعد صلاة الصبح كما روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس. الإشكال فيما ذكر في الأحاديث الأخرى من أجل هل حج عمرة تم تم تم، هل هذا صحيح ولا لا؟ هذا الراجح أنه ضعيف، واضح لم يثبت الرواية، لم تثبت. كيف أثبتها وأرتب على هذا العمل أجرا بهذا وأنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب والعمل أن ننفر الناس عنه من الخطأ، أن ننفر الناس، خاطب الناس بما يفهمون، فهذه تحتاج إلى حكمة في الدعوة إلى الله. فليس كل قول نجرؤ أن نتكلم فيه إذا لابد أن نقوله، ولابد أن نذكره في كل حين ولكل أحد، بل لابد أن يكون هناك حكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وضحت هذه المسألة حتى لا يظن أن الجرأة يعني يقول أي كلام أصل إليه في أي وقت، بل لابد من التأني في الأحكام أيضا. الحكم الشرعي إذا كنت مبتدئا خاصة لابد أن أرجع إلى أهل المدون وأعرض كلامي على أهل العلم. أيوة نعم، وقد ذكر هذا في بحثي من فضل الله تعالى من الشيخ في مرحلة الماجستير، كان مما ذكره الشيخ اسمه الدكتور مروان، كان يناقشني في بحث الماجستير، الحمد لله كان من فضل الله امتياز، وكان مما ذكره هذه الجرأة من فضل الله تعالى. قال عندك جرأة، كان بحثي عبارة عن تعقبات على أهل العلم، فهو الكلام في العلل إما أن نرجح قول فلان أو فلان في الرد على فلان وفلان وهكذا في علل الحديث، فكان لابد من الترجيح ومن بيان الحق مع من، فكنت أرجح قول فلان أو فلان، هذه فيه جرأة، وكان هذا مما ميز البحث بحمد الله تعالى، حتى ذكر أن هذه جرأة. لكن الحمد لله كنت قد سألت شيخنا الشيخ الحافظ الحويني حفظه الله وشفاه، سألت أن هذه من جرأة خاصة في بداية في ماجستير، قال ما دام ترجع إلى أهل العلم ويشرف عليك بعض أهل العلم فهذا ليس بشيء. هل العلماء الكبار ولدوا علماء كبار؟ لا، هذا من كلام الشيخ الحويني. فلما كان الأمر نرجع فيه في المسائل العلمية خاصة في الحكم على الرجال، الحكم على الرواة، الحكم على الأحاديث، أو في الحكم على مسألة شرعية مشتملة على الروايات، إذا لابد أن أرجع أعرض كلامي على أهل العلم، لعله فاتني شيء، لعلي نظرت إلى هذه المسألة نظرة غير منهجية، غير موافقة لمنهج أهل العلم، إذا لابد أن نعرض هذا الكلام على أهل العلم، ليس واحد فقط بل واحد اثنين وعشرة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، فكل واحد يرى شيئا قد يغيب عن غيره من أهل العلم. وهذا هكذا رأيت من أحد المشايخ ينظر إلى بحثي فيرى بعض المشكلات يعقب عليه، غيره لا يرى هذه المشكلات ويرى غيرها، وهكذا فتكتمل عندي محاسن يعدونها ومساوئ يعقبون بها علي، وهكذا لابد هذه الجرأة لابد أن تكون جرأة مقيدة. نعم، جرأة في الصبع بالحق أو بالقول، لكن لابد من النظر إلى أنه قد يكون ليس من الحكمة أن نعلن قولا في أحيان معينة، بل ننظر إلى الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب، يقول هنا على أنه مما تحسن الإشارة إليه أن الجرأة أفضل ما ينبغي أن توجد حينما تكون اعترافا بالخطأ، إذ الرجوع للحق فضيلة وهو خير من التمادي إلى الباطل أو في الباطل. طبعا هذه من الجرأة هذا من الشجاعة. أرى أن هذا إنما يسمى شجاعة، ألا يستحي الإنسان، ألا يستحي الإنسان أن يقول أني أخطأت؟ ما المشكلة؟ أن يقول أني أخطأت أم أن يخفى الحق على بعض الناس؟ أم أن يبقى الحق غير معروفا، غير معروف؟ واضح. وهكذا إذا كان الإنسان رجعا إلى الحق كلما ظهر له الحق، فهذا يزيد الناس ثقة فيه. فحينما يأتي مثلا الشيخ الألباني يقول: وكنت هذا الحديث الصلاة فيه أنه صحيح، فقد نبهني على أحد الطرق التي تقوي هذا الحديث الذي كنت قد ضعفته قديما في كتاب كذا أو في برقم كذا في كتاب كذا، فقد نبهني عليه بعض إخواني الفضلاء. كان يذكر هذا في بعض الأحيان، أو هو نفسه يقول قد رجعت عن هذا لما ظهر لي كذا. أو في المجالس العلمية حينما مثلا أقول في خطبة أو في درس حديثا، ثم آتي في الخطبة أو المجلس التالي أقول: يا جماعة الخير، أنا كنت ذكرت لكم في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقد نبهني بعض إخواني. وهذا طبعا هذا خلق رائع جدا جدا، ليس فقط أن أقول وقد اكتشفت كأنك أنت الذي اكتشفت، ولا تتواضع وتذكر أن فلانا أفادك، وقد وجدت من بعض أهل العلم ممن استفدت منه وكان يعني قدوة لي في التواضع للعلم ولطلبته. أنه مرة عقدت على أحد مشايخي في الحديث، قلت له: أن أليس الأصوب كذا كذا كذا بعد الدرس. ففي الدرس التالي قال الشيخ: نبهني فلان أن هذه المسألة الأصوب فيها كذا والصواب معه، وحدد من الذي استفاد منه. وهذا ليس عيبا، بل هذا من التواضع لله تبارك وتعالى، تواضع لإخوانك، وهذا يزيدنا ولا ينقصنا. واضح الكلام؟ هذه مسألة غاية الأهمية. ودائما الإنسان لابد وأن يحرص على مواطن التواضع، يعني يكون لا يتكبر على إخوانه، هو الذي يبادر إلى الطلبة ويسلم عليهم، يبادر الطالب ويمد يده، ولا يكون الإنسان يعني ليس لأني الدكتور في الجامعة أنظر للطالب ها يعني كيف يعني تكلمني بهذه الطريقة. لابد أن يكون هناك أدب، لابد أن يكون هناك احترام، لكن ليس معناها أنني أنظر إليهم أنني أنا فوق وهم تحت، بل لابد أن يكون هناك تواد وتراحم، ولا بد أن يكون هناك إشعار للطالب أنني حريص على مصلحته، وأنني مهما أجد من سبيل للتيسير عليه لن أبخل عليه بذلك، أنني لست مشكلة في حياته. هذه مشكلة موجودة في الجامعات وفي المعاهد العلمية، أن الطلبة بتشعر أن فلان ده يقف أمامي، يقف في مصلحتي. بل لابد أن يكون هناك حرص من المعلم، أن يكون هناك تواضع. يا إخواني إن شاء الله سأيسر لكم الموضوع، لا تحملوا هم كذا، وأختار لهم الأيسر. هذا من نسأل الله أن يجعلنا أهل للتواضع. فأقول هذا تنبيها لكم إذا يسر الله لكم وكنتم أهلا لتعليم الناس، أن نتواضع لله تبارك وتعالى، نتواضع بين إخواننا سواء كان طالب علم أو من عامة الناس، ولا نتكبر على أحد، ولا يعني نظهر لهم أنني ليس عندي وقت وخلاص. لا، أنا حريص على أن أفيد إخواني، ولكن لو سمحت أنا عندي موعد. وهكذا كان هذا مما نتعلمه في أن كيف تقول لا، كيف تقول لا، كيف تقول لا. ولعل البعض منكم يعرف هذا الأمر، حينما يكون الإنسان مشغولا جدا ويأتي واحد يقول ممكن أريدك في مجلس علم، أريدك في كلمة في فرح فلان، أريدك أن تأتي مع مشوار كذا، وأنا فعلا عندي موعد، فليس من الجيد وليس من الذوق أن أقول لا أنا ليس عندي وقت، لا أنا مش فضيلك، لا هو كل ما تشوفني تقول لي عايزك هذا ليس من الذوق وليس من الأدب ويغري الصدور. وفي المقابل هيقول إيه؟ الراجل ده مش محترم على طول كده يعني. طيب وما هو الأفضل؟ يقابلني مثلا بعض إخواني ويريدني في موضوع معين وأنا عندي محاضرة، عندي موعد فعلا، أقول له سبحان الله كان نفسي أجي معاك ولكن سبحان الله عندي موعد الآن، إن شاء الله في أقرب فرصة وأحاول أن آتي معك، وإن شاء الله رب العالمين يعني نسعد بوجودي معك. يبقى أظهر، وهذا الخلق خلق فعلا جيد، أني أظهر لإخواني أني سعيد بوجودهم، لا أني أن أن أنهم ثقلاء، لا أني لا أثقهم لأني أصبحت في وضع معين، لا، لابد أن أظهر لإخواني أنني أفضل، أنني أفضل، ليس أنني أفضل، أنني أفضل أن أكون معه، ولكن حالت بيني وبينه بعض الظروف، أول فرصة أكون معه إن شاء الله، أو تأتي الفرصة أكون معه بإذن الله. تعلم أن تقول لا، ليس كل واحد يقول لك تعالى، إذا تعالى واترك الأولى، هناك أولويات، هناك التزامات، هناك الفرض وهناك النفل وهكذا. لقد امتثل علماؤنا من سلف الأمة هذه الآداب والشروط مجتمعة حتى شكلت قواعد المنهج الإسلامي في البحث العلمي. ذلك المنهج الرباني الذي لا يضاهي منهج لا في القديم ولا في الحديث ولا فيما سيأتي، فهو كشجرة أصلها ثابت وفروعها في السماء، لأنه قائم على أسس الوحي الشريف وتوجيهاته. تجدون أو تلاحظون أن هذه الآداب أغلبها هو من القرآن والسنة. معذرة نشرب بعض الماء، وهذا أنصح به من يعطي الدروس حتى لا يضر حلقه، لابد من شرب الماء بين فينة وأخرى حتى نستطيع أن نكمل الطريق. أيها الباحث الكريم ويا طالب العلم النبيل، إن المطلوب منك أن تمتثل هذه الآداب والشروط مجتمعة لتؤتي أبحاثك أكلها على الوجه الحسن الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، ويرفع به ذكرك في حياتك وبعد مماتك، ويكون في صحيفة أعمالك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعلم بعد ذلك أن دراسة المساق البحث وتخريج الأحاديث سوف يمكنك إن شاء الله تعالى من تحقيق عدد من أهداف النبيلة، ومن أبرزها هذه مهمة، نعرف ما هي النتائج التي سنصل إليها بعد معرفة علم التخريج وتطبيقه. واحد، معرفة المفاهيم الأساسية في التخريج ومصادره الأصلية والفرعية، نعرف يعني إيه مصادر أصلية فرعية، هذه غاية الأهمية لأن تعقبها أشياء وأثر هذا العلم في خدمة السنة المشرفة. اكتساب مهارة البحث وتخريج الأحاديث بحسب طرقه المتعددة. لم يقل نعرف البحث في التخريج، بل اكتساب مهارة البحث. والمهارة كما قلنا، المهارة هذه هي التطبيق العملي بسهولة. أربعة أو ثلاثة، الوقوف على جهود علمائنا في تدوين السنة النبوية المشرفة وتوثيقها، هذا سنعرفه ونحن نمشي في هذا البحث. نقول ومعرفة مناهج هؤلاء العلماء في مصنفهم تلك، لعل هذا نفيده بدورة الكلام على تدوين السنة قديما وحديثا، أو دورة أخرى أو مادة أخرى في اسمها مناهج المحدثين. نعرف منهج البخاري في صحيحه، منهج المسلم إمام مسلم، منهج الإمام مالك في موطئه، وهكذا مناهج العلماء سواء في التدوين السنة أو في الجرح والتعديل، منهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل، منهج الإمام مسلم في الجرح والتعديل، منهج ابن معين في الجرح والتعديل وهكذا. التعرف على تراجم الكثير من رجال الأسانيد، نعم سيأتي في الكلام على التخريج أننا سنطالع أحاديث ونطالع مرويات، نطالع أسانيد، فنعرف تراجم لكثير من أهل العلم ونعرف أحوالهم في العدالة أو الضبط أو في الضعف، نعرف أحوال كثير من رجال الأسانيد. هذا سيكون نتيجة لدخولي في هذا الكتاب. الاقتداء بسير العلماء، ونحن نمشي في الكلام على سير أو في الكلام على تراجم العلماء لن نكتفي ب يعني خلاص ننظر إلى الجرح والتعديل ونسأل مسألة، فأتي في سياق الكلام على التراجم بعض أقوالهم أنه كان حجة صالحا، أنه كان ثقة أمينا، أنه كان ثقة يحافظ على الصلاة، أنه كان كذا، ويذكر بعض مناقبهم بعض صفاتهم الخلقية وهديه في التعبد أو في التمسك بالسنة. فهذا نأخذ منه ونهتدي بهديهم ونقتدي بسير العلماء الصالحين وتهذيب السلوك بمحاكاتهم والسير على سننهم أو على سننهم. وهكذا فإن لدراسة تراجم الأسانيد بعدا تربويا، هذا غاية الأهمية، لعله أيضا يكون لنا سلسلة في ذلك، أسأل الله التيسير بقراءة كتاب من كتب الرواة، ونستخرج منه بعض الفوائد التربوية، بعض الفوائد العلمية وخصوصا التربوية التي تفيدنا في التربية في البناء الذاتي وبناء الشخصية وغير ذلك. كما يذكر بعض أهل العلم في قراءة مثل كتاب سير أعلام النبلاء على سبيل المثال، وهو كتاب رائع جدا ينفع في الكلام على التربية الذاتية والتربية للغير. نعم، يقول: وهكذا فإن لدراسة تراجم الأسانيد بعدا تربويا له أثر في صياغة الشخصية الإسلامية. بعض الناس لما مثلا يعمل بحثا عن إمام معين وأحاديثه مثلا، يتأثر بهذا الرجل حتى يراه في المنام ويسمي أولاده بأسماء هذا الإمام، ويحاول الاقتداء به والتميز بما تميز به وهكذا. أذكر من ذلك أن الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وشفاه يسمي ابنه شعبة، أنه يحب شعبة، وسمى ابنه سفيان لأنه أحب جدا سفيان بن عيينة وهكذا. واضح، أقول على هذا على سبيل المثال مما نعاصره. تنمية الروح النقدية لدى طلاب العلم، وذلك عند معرفتهم قواعد الحكم في على الروايات ومراسة ذلك بإشراف أساتذتهم وجودهم. وأقول: لا بد من الإشراف العلمي في مسائل الجرح والتعديل، لا أن ندخل بنفسي هكذا، بل لا بد أن يكون هناك إشراف لبعض أهل العلم حتى يكون هناك تصويبا لخطأ قد يقع فيه الإنسان دون أن يدري، سواء في التخريج أو في الحكم على الرواة أو في الحكم على الأحاديث، وهكذا حتى تكتمل الملكة ويصبح الإنسان قادرا على أن يكون له رأي مستقل، خصوصا في أحاديث لا يجد فيها الإنسان حكما، أو في رواة لا نعرف لهم أو لأهل العلم كلاما فيه، فكيف نحكم على الراوي؟ أو يكون هناك راوي اختلف أهل العلم في الكلام عليه، فننظر ما هو الأرجح، هناك من رجح أنه صحيح الحديث أو أنه ضعيف الحديث، فننظر إلى هذا كيف نصل إلى النتيجة الأفضل. هذا بتطبيق القواعد تحت إشراف أهل العلم. يقول: ولتحقيق هذه الأهداف المهمة رأينا أن تكون مادة هذا الكتاب موزعة على النحو التالي. طبعا احنا ذكرنا هذا التقسيم في أول الأمر. انظر إلى الأمانة العلمية الجميلة في الهامش في الصفحة 23، بعض هذه الأهداف قد نص عليه الدكتور همام سعيد في كتابه تخريج الحديث، مقدمة المقرر صاد كذا. وهذه من الأمانة ولا لا؟ رأيتم؟ الحمد لله أنهم يتكلمون ويطبقون بعض هذه الأهداف، يعني أنه استفاد بعض هذه النقاط من كتاب كذا، وإن لم يكن هذا بيننا في هذا الكتاب، إلا أنه لا بد وأن يكون الإشارة إلى ذلك. هنا بعد هذه الفصول يقول: لقد وضعنا هذا الكتاب بين أيدي طلاب العلم الراجين أن يلبي الحاجة وأن يحقق الأهداف المتوخاة المطلوبة من تأليفه. ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن مادة البحث وتخريج الأحاديث التطبيقية في كل فصولها وباحثها، كما نبهنا عن ذلك، أن يهمنا التطبيق، وعلى الطالب إذا أراد أن يمهر فيها أن يتابع المدرس في كل مضامينها وأجزائها، كما أن على المدرس أن يراعي جانب التطبيق في أداء هذه المادة، وأن ينمي في نفوس الطلاب حب البحث والمعرفة من خلال تكليفهم بالأنشطة والتمارين المتعدد. وهذا إن شاء الله سيكون بيننا بإذن الله تبارك وتعالى مسألة الأنشطة والتمارين، كل ذلك حسب الموضع الذي سنمشي فيه، النشاط المناسب حسب الموضع. الأمر الذي يمكنهم من تذوق النصوص ونقدها ولو إلى حد بسيط يناسب مستواهم في هذه المرحلة المبتدئة من حياتهم العلمية. ولا ننسى أن نذكر أو أن نذكر بأهمية مادة علوم الحديث المصطلحي في التأصيل لمادة البحث وتخريج الأحاديث. رأينا كما ذكرت لكم أنه لن يقبل من أحد، لن ينتهي من كتاب أو من رسالة في علم الحديث أو في مصطلح الحديث أن يكون بيننا في هذا الشأن. لماذا؟ حتى يوفر علينا الوقت، ممكن يقول كلاما ينبئ عن أنه لا يفهم شيئا في علم الحديث أو في مصطلح الحديث. يقول إذ إنها متطلب سابق لها ومقدمة ضرورية لا يجوز اختصارها ولا التهوين من شأنها. مسألة مصطلح الحديث فهي أصل من أصول علوم الشريعة وأساس هام من أسس نقد الحديث النبوي الشريف. قد اتضح لنا أن ضعف الكثير من الطلاب في مادة البحث والتخريج مرده إلى حد كبير لضعفهم في مادة علوم الحديث ومصطلحه. أرجو يا جماعة الخير تأخذوا هذا الأمر بالجدية. وكما ذكرت لكم ليس فقط علم الحديث بل علم النحو والصرف، هذا غاية الأهمية، لأننا سنقرأ أحاديث، ستقرؤون أحاديث وتقرؤون في كتب الرجال وتقرؤون في مناهج أهل العلم، لابد أن يكون النحو والصرف جيدا حتى يكون التعبير جيدا، تعبير جيدا جيد. لا نقول يا أخي أنا سأكتب ولا لا أنطق، النحو هذا يظهر في الكتابة في النطق وليس الكتابة، أقول يظهر أيضا في الكتابة، النصب بالياء أم الرفع بالألف، هل يظهر في الكتابة أو يظهر في النطق؟ يظهر فيهما معا صحيح، لما يظهر ذلك فيهما معا. ولا نقول أنا سأكتب فقط فليس مهم النحو ولا الصرف، لا مهم جدا، وإذا يسر الله يعني ذلك هو أفضل. وأظن هناك دورة موجودة، لعلي لاحظت أن هناك دورة في النحو عندكم هنا صحيح في الأجرومية، نعم، ودورة في شرح الأجرومية أم في قراءة الأجرومية فقط؟ أرجو أن يكون في شرح الأجرومية والتطبيق العملي، أرجو ذلك. جيد. يقول وقد اتضح لنا، يقول وأقترح مخلصا على لجان الخطط في كليات الشريعة العمل على توزيع مفردات كل مادة من مادة علوم الحديث ومادة البحث وتخريج الأحاديث على فصلين دراسيين كل مادة، يعني يكون هذا وهذا موجود، ندرس هذا وهذا في الفقرة التالية. وننبه إلى أن تعلم طرق التخريج وقواعد الحكم على النصوص ليس وقفا على طلاب العلم في أقسام أصول الدين في تخصص علم الحديث الشريف، ولكنه ضروري لطلاب العلم في كليات الشريعة عامة. وأبعد من هذا فإنه يجمل بطلبة آخرين في تخصص العلوم الإنسانية الأخرى لا تعلم أسس هذا الفن وطرقه، لا سيما الطلاب في تخصص التاريخ في كليات الآداب ونحوها، لأنهم يحتاجون كثيرا لتخريج نصوص عن الأحداث التاريخية في كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. للأسف نجد أن هناك من المتصدرين يتكلم في التاريخ فيأتي بأشياء إنا لله راجعون، يعتمد على كتب التاريخ ولا ينظر إلا إسناد لأنه يجهله أصلا، وتكون هذه الأحاديث أو هذه الأخبار أقصد تكون مصدرها من يعني معتمدة على أحد الكذابين أو أحد الوضعين يعني أو أحد الخوارج أو أحد الشيعة، فيكون مصدرها فيه إشكال، كالكلام على أحاديث الفتنة التي كانت بين الصحابة اعتمادا على أحاديث شيعة أو أخبار شيعة أو آثار عن الشيعة وهكذا. ينبغي أن نعرف ما هي أصول النقد، وهذا سنتعلمه إن شاء الله تعالى، لأنه يحتاجون كثيرا تخريج نصوص عن أحاديث التاريخ وكتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، حتى إن كثيرا من كتب الحديث الشريف قد أفردت مساحات لا بأس بها تضمنت سرد وقائع تاريخية لصلتها بالسيرة النبوية والتاريخ. قبل أن أضع القلم فإنني أود الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يفهم لا ينبغي أن يفهم أن موضوع التخريج إنما هو متون الروايات فقط، ليس الأمر في الروايات فقط. ويقول وإنما هناك كثير من الأمور التي تخضع للتخريج ويتناولها فنه وتخدمه طرق متعددة، كما ذكرت لكم من قبل أن التخريج سيعلمنا ليس فقط تخريج الحديث، ليس فقط تخريج الأحاديث، بل هناك أشياء أخرى. يقول أن هذه الأمور التي سيذكرها الآن قد نص عليها الدكتور عبد المهدي، وهو شيخنا ودرسنا في الدراسات العليا بالقاهرة في كلية أصول الدين، وله كتاب في التخريج، الدكتور عبد المهدي ابن عبد القادر، في كتابه طرق تخريج الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأمور الأخرى التي نستخدم فيها مهارة التخريج؟ تخريج الآيات من كتاب الله العزيز. أما الحافظ فلا يجد صعوبة في ذلك، وأما غيره الذي لا يحفظ مواضع الآيات أن هذه في سورة كذا وهذه في سورة كذا، لا بد له من الرجوع لمصادر تخريج الآيات مثل كتاب المعجم المفهرس لألفاظي، مكتوب لإلفاظ هي لآ بالهمزة من فوق، لألفاظي القرآن الكريم، للدكتور، وليس دكتور، هو أستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، كان مدرس للغة الفرنسية، محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وغير ذلك. اثنين، تخريج الأعلام ورجال الأسانيد. قد يطلب منكم في بعض الأبحاث مثلا تكلمون في مثلا في تخصص لغة عربية، نريد أن نترجم لابن أجروم، هو للأجرومية عزيز ابن أجروم، ها كيف نترجم لهذا الرجل؟ كيف يعني نعرف خلاصة لحياته، خلاصة للتعريف به؟ هناك منهج، هناك كتب نرجع إليها، ولا يقال أنا أفتح الإنترنت ويقول لي هذا ترجمته فين وفين. نريد يا جماعة الخير مهارة البحث العلمي، لا نريد أن نكون مقيدا بالبحث. يبقى طالب علم بالكهرباء، بدون كهرباء لا يعمل، بدون كهرباء بدون كمبيوتر ليس له مهارة، لا، لابد أن يكون لدينا المهارة العلمية التي تجعلنا يعني نحتاج، لا نحتاج إلى الكمبيوتر دائما، إنما نأخذ من الكتاب ونأخذ من هذا ونستعين بالكمبيوتر أو الحاسوب، فإنه يسر كثيرا لكنه ليس هو الأصل، الكتاب. وإن يسر الله عز وجل البرامج التي سنتعلم عليها التخريج أو البرامج التي تحتوي على كتب كثيرة سواء في الحديث أو في غيره فنستفيد بها ولا نعتمد عليها، فقد يكون هناك كتب ليست يعني كاملة في الحاسوب، واكتشفنا هذا في مواطن كثيرة، ممكن مجلد كامل غير موجود في كتاب مثل بدائع الصنائع مثلا في الفقه، ممكن مجلد كامل غير موجود، والهوامش لا تكتب ومقدمة الكتاب لا تكتب. طيب وبعدين؟ قد هناك سقط في كلمة أو في كلمات أو في أسطر أو في صفحات، فلا يعتمد على الكمبيوتر في هذا إلا إذا كان المقصود أن نعتمد على المصور، فهذا هو نفس الكتاب. ولكن مع ذلك الكتاب الذي نمسكه في أيدينا له طعم آخر، كما قال أخونا الكتاب لذة ومعايشة ليست في الأجهزة. لكننا للأسف والحمد لله على كل حال نضطر إلى كثير في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على الكتب المصورة نظرا لقلة ذات اليد، أو أن الكتاب بعيد المنال لا أستطيع أن أتي به، أو أنه نادر ليس موجودا أصلا لا يباع، وهكذا. تخريج الأعلام ورجال الأسانيد وترجمتهم على الوجه الذي يفيد في الحكم على الحديث قبولا وردا، ويرجع في ذلك إلى كتب في ذلك لكتب الرجال والتراجم وكتب الجرح والتعديل وكتب الطبقات ونحو ذلك. أقول ليس هذا خاصا بكتب بالرواه فقط، سنتعلم كيف نرجع إلى التراجم عموما حتى إلى أي ترجمة، حتى إلى عصرنا، حتى أقل ما هي كتب التراجم، تراجم عموما في كل عصر من الأعصار، وهكذا. أيضا هناك تخريج لوقائع التاريخ وأحداثه التي تجري في كتب التاريخ أو ثنايا كتب الأدب أو في كتب أو حتى في كتب السنة المشرفة نفسها. فلا ليس الأمر في كتب السنة فقط، بل هناك مثلا معركة نهاوند هذه ليست في كتب السنة، ها فكيف نخرجها؟ إنما تقوم بكتب التاريخ. فما هي كتب التاريخ المسندة؟ أو ما هي كتب التاريخ الموثوق فيها؟ وهكذا يحتاج الأمر إلى معرفة ما هي مصادر العلوم، وهذا سنرشد فيه إن شاء الله تعالى إلى بعض الكتب التي تيسر علينا يكون هناك عندنا معرفة المصادر في كل فن، من الكتب المعتمدة في كل فن، وهكذا. نسأل الله أن يعلمنا. تخريج الغريب من الألفاظ من مصادرها الخاصة، مثلا يأتي حديث ويقال لك علق على هذا الحديث بيان غريب، هذا مما نتعلمه أيضا في التخريج حينما نحقق كتابا بحثا علميا أو حديثا حتى واحدا، لابد عقب ذلك أن نذكر الغريب. طيب الغريب نأتي به من سير أعلام النبلاء، نذهب إلى سير أعلام النبلاء ونأتي بمعاني الغريب؟ لا، هناك كتب اسمها غريب الحديث أو كتب معاجم اللغة، وفي الحديث نرجع إلى كتب غريب الحديث أولا، لأنه الآن مختصة ببيان غريب الخاص بالحديث، فيكون الكلام أوضح إذا ذكر أن هذا الحديث موجود في هذا اللفظ الموجود في الحديث يعنى به أو يعني به كذا وكذا وكذا. طيب إذا لم يشفي هذا ما في قلبي ولم أقنع بذلك، نرجع إلى كتب معاجم اللغة فكثير منها رائع جدا. تخريج الأماكن والبلدان والبقاع من المراجع الخاصة بذلك، مثلا يأتينا حديث حديث نهر سيحان وجيحان، سيحان وجيحان هذا ذكر في الحديث، نعم ذكر في الحديث. طيب سيحون وجيحون أم سيحان وجيحان؟ ها لابد في التحقيق أن أذكر يعني إيه سيحون وجيحون أو سيحان وجيحان. هذه أنهار، طيب أين هي الآن؟ لابد أن أذكر. طيب أي كيف أعرف أنها موجودة؟ أجيب جوجل إيرث ولا أجيب جوجل ماب يعني الخرائط في جوجل وأعمل لهم صورة وخلاص، أم يكون هناك كتب ومراجع لمعرفة هذه المواضع هذه الأماكن؟ طيب سيقول لك هي على بعد 15 فرسخا من أصفهان، طيب هي فين أصفهان أصلا؟ الآن هي اسمها إيه هذه البلد؟ طب زمان كان يعني مثلا هذه من هذه البلدة قريبة من الري، الري إيه اللي جاب الري؟ الري يعني ما كانت الري، لا هناك بلدة اسمها الري وينسب إليها الرازي على غير قياس، يعني هذا غير القاعدة، هذه سماعية بالنسبة إلى إلى بلدة اسمها الري الرازي، كما هو الحال في الإمام الرازي أبو حاتم الرازي وابن أبي حاتم الرازي وهكذا. لابد أن نعرف الأماكن، كيف نخرج الأماكن والبلدان والبقاع من المراجع الخاصة بذلك مثل كتب معاجم البلدان، فنعرف هذه إن شاء الله تعالى هذه المراجع. أو كتب الجغرافيا التاريخية، نعم سيأتي بالخرائط فيقول هذه بلدة كذا حدودها كذا، الآن هي بلدة كذا، يعني بخارى أين بخارى الآن؟ ها هل هي في أفغانستان الآن أو في طاجكستان؟ ينظر في ذلك. طيب كان زمان من طشقند، ها طشقند دي فين؟ طب سمرقند فين الكلام ده؟ ذهب إلى بلاد السند، طيب هي فين الآن؟ سنتعلم هذا إن شاء الله. تخريج أسماء المؤلفات من الكتب التي اختصت بذلك، هذه غاية الأهمية طبعا، حينما يأتي الإنسان بعمل بحث علمي لابد أن يعرف ما هي الأبحاث العلمية التي بحثت قبله في هذا الموضوع، وهذا يكون مطلوبا في عند كتاب الخطة، كتابة الخطة يكون في التمهيد مثلا المصنفات أو الأبحاث السابقة، ذكر الأبحاث السابقة يعني في هذا الموضوع. فأنا أتكلم مثلا في بحث عن السواك فأذكر ما الذي صنف في السواك قبلي حتى أعرف هل هذا الكتاب الذي سأكتبه وهذه الرسالة ستقدم جديدا هو عبارة عن إعادة كلام، لابد أن يكون هناك معرفة لهذه المصنفات أو هذه الأبحاث، وهذا كيف هو مصدره سنتعلم إن شاء الله تعالى. هناك كتبا تجمع أسماء المؤلفات، أسماء المصنفات في كل فن، ككتاب كما قال هنا مثل كتاب كشف الظنون لحاجي خليف، وكتاب معجم المؤلفين لعمر رضا بالألف وليس بالياء، بالألف ليس الألف اللي رضا بالألف الممدودة، كحالة عمر رضا كحالة، وكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي اضبطها هكذا وليس الزركلي الزركلي وغير ذلك. هذه من أهم الكتب على فكرة التي تذكر المصنفين ومصنفاتهم، ومعجم المؤلفين يذكر المؤلفين على حروف المعجم، وكل مؤلف يذكر ما الذي صنف يعني على يد كل صاحب ترجمة. الأعلام الزركلي كذلك هذا عبارة عن تراجم، ويذكر تحته أسماء الكتب التي وردت تحت هذا الرجل. كتاب كشف الظنون سنجد أن هذا يذكر على حروف المعجم، على حروف المعجم أسماء العلوم، ويذكر تحتها ما الذي صنف فيها. واضح الكلام؟ ثم قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ثم توفيقي إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بإذن الله تعالى يكون الكلام في الفصل التالي على مفهوم التخريج وأهميته وفوائده وتاريخه وتطوره، لكن نظرا لأن الوقت أوشك بقي أقل من دقيقة وأنا البنزين عندي خلص، فأرجو أن تعذروني لأن الحمد لله يعني اليوم كان في عندي عمل وأرهقته، والحمد لله على كل حال. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونأسف على أي تقصير وسامحوني. أرجو الإفادة دوما، إن كان هناك أي اقتراح نستطيع أن نحسن من هذا الدرس فأرجو أن تنصحوني، وجزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم، جزاكم الله خيرا. لو كان هناك أي سؤال أرجو الإسراع أمامكم يعني 3 دقائق وأغلق بإذن الله تعالى حتى يعني أترككم لمصالحكم. تفضل. تترك اللاقط اللي هو يسمونه المايك بالانجليزي حتى يبدي احدكم ان كان هناك حاجه او لا. تفضل. ارجو ان لا يسجل التالي، هذا لا نسجله. تفضل.